جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل ما المقصود بسلسلة من فضة؟ سلسلة يعني قطعة من الفضة على أنها كالشريط يعني سلسلة خفيفة سلسلة معروفة مثل ما عندكم سلاسل المفاتيح ولا غيرها لكنها سلسلة ضعيفة خفيفة. يقول السائل هل يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ؟ لا يطهر بالدباغ إلا جلود الحيوانات التي تؤكل، إذا ماتت يجوز أن تسلخ وتدبغ بطاهر وتستعمل في كل شيء، أما الحيوان النجس في حياته فإنه لا ينجس بعد موته ولو يدبغ في البحر. يقول السائل هل شرب بول الإبل جائز في كل وقت؟ نعم، هل شرب بول الإبل جائز في كل وقت أم هو للضرورة؟ على كل حال ما دام أنها طاهرة وأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فكل وقت، إذا رأيت أن لك منها فائدة وأنك تستفيد منها أو تداوي بها فلا حرج في ذلك إن شاء الله، هي طاهرة. يقول السائل بعض الناس يستدل بحديث أنس بن مالك في القادح الذي انكسر ثم وضع فيه شيء من الفضة، يقول بجواز إذا دخل قليل من الخنزير في الطعام أنه يؤكل ولا بأس إذا كان قليلا. لا هذا استدلال فاسد وليس له أصل من الصحة وبعيد عن القياس وقياس باطل، فإن الحرام لا يطهر إذا دخل في الحلال ولا يجوز تناوله بحال من الأحوال. يقول السائل أنه لديه مشكلة في الوضوء بأنه لا يستطيع المحافظة على الوضوء لمدة طويلة بسبب مرض في الأمعاء، كيف يتوضأ؟ هذا إذا كان ما يستطيع الاستمساك في خروج الريح دائما أو غيرها من بول أو غيره وحالته دائما وأبدا ليس في حال دون حال ولا وقت دون وقت ولا يستطيع أبدا أن يمسك، فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا أذن وتأكدت من دخول الصلاة فتوضأ وتطهر تماما بقدر ما تستطيع ثم لا يضرك بعد ذلك حتى تصلي إن شاء الله. يقول السائل امرأة طلبت من رجل أن يتزوجها وهي حامل من الحرام وغرته بالمال الكثير مقابل أن يتزوجها ويستر عليها، هل يجوز له ذلك؟ هذا نكاح باطل من أصله، وما أخذه من المال فهو حرام أيضا، فهذا وعياذ بالله جرم على جرم. إذا تابت حتى لو أنها حامل من الحلال لا يجوز التزوج بها وهي حامل، فالله عز وجل قد بين الأحكام وبين الحلال والحرام، فلا يجوز. يقول عز وجل لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، حتى النساء اللواتي ملكوها في الغنائم سبي لما قسمت بينهم نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يقربوا الحوامل حتى تضع حملها، والمرأة الثيب التي عندها زوج لا يجوز أن يقربها الإنسان حتى يستبرئها بحيضة، فلا يجوز أن يدخل ماءه على زرع غيره. يقول السائل ظهرت الآن مسميات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ما أصلها، مثل الصلاة النارية وغير ذلك، ما هي الصلاة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة التي ثبتت في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصلاة وفي غير الصلاة، لكنهم سألوا عن الصلاة عليه في الصلاة. وأما الكيفيات، كون يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين إلى آخر، هذا الجائز. أما ما يأتون به من أشياء فيها غلو وفيها ألفاظ منكرة فلا يجوز الإنسان أن ينهجها. يقول السائل: كيف يدفع المرء عن نفسه السهو أثناء الصلاة؟ السهو، نعم، بالحرص على أن يستحضر عظمة الله الذي هو واقف بين يديه، يكون خاشع كما أمر الله وكما أثنى الله عليهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه. فإذا استحضرت عظمة الله وتذكرت أنك واقف بين يديه، حرصت على ألا تتذكر في أي شيء من أمور الدنيا والتفكر فيه. ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان قبل أن نقرأ، لأن الشيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يهرب وقت الأذان والإقامة، وإذا جاء وقت الصلاة يأتي ليحول بين المرء وقلبه فيذكره أشياء قد لا يحتاج إليها وليس له فيها أي علاقة، من أجل يشغله في صلاته: اذكر كذا اذكر كذا، من أجل أن يشغله في صلاته. لكن على الإنسان أن يجاهد الشيطان بأن يتدبر القرآن ويستحضر عظمة ربه وهو واقف بين يديه، وأن يطرد جميع التفكيرات في الأمور الدنيوية حتى ينهي صلاته. هذا يعني جهاد، لا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما المقصود بقولهم الطهور هو الماء الباقي على خلقته صفة أو حكما، حقيقة أو حكما؟ يعني الطهور هو الذي باقي على ما خلقه الله عليه، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. لا يعني حقيقة أنه ما علق به شيء ولا سقط به شيء يغيره. وحكما يعني أننا نحكم بطهارته وطهوريته ما دمنا أننا لم نعلم عليه نجاسة، فإن حكمه الطهورية. قل السائل: من عليه الصلوات المفروضة لم يصلها فماذا يفعل؟ هل يقضيها أم يكفيه التوبة؟ إن كان قد تركها عمدا فعليه بالتوبة وكثرة السنن والنوافل ليلا ونهار، لعل الله أن يعوضه عما فات، وأن يحافظ على الصلاة محافظة تامة حتى يلقى ربه. فإنه لما ترك صلاته عمدا يعتبر كافر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بالإعادة وقضى ما مضى. يقول السائل: سمعت أن الحكمة من رش بول الغلام لأن العرب كانوا يكثرون من حمل الغلمان، هل هذا تعليل صحيح؟ هذا من جملة الأشياء التي ملتزمة التماس ليس قطعية، وقد يذكر حكما أخرى ملتمسة، لكن ليس ذلك يعني كافيا بأن أقول قطعا أن هذا هو السبب. إن الرجال في الغالب أنهم يحملون الذكور أكثر مما يحملون الإناث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت بنت وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه من الحكمة الملتمس التماس ليس قطعيا. يقول السؤال: ما الدليل على عدم احتلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الاحتلام عن طريق الشيطان، والشيطان ما يقرب الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسل ما تجيه الشياطين. يقول السؤال: توفيت أمي وكانت لا تصلي إلا قبل وفاتها بخمس سنوات، وأنا الآن أؤدي العمرة عن وأصلي عنها بعض الفروض، وكذلك صليت عنها في مسجد قباء طمعا في الأجر والثواب المضاعف، فما الحكم؟ أما الصلاة فلا أحد يصلي عن أحد ولا أمرنا بذلك. الدين الذي يقضى عن الميت الحج والعمرة والصوم والنذور، وألا الأعمال التي تنفعه الصدقات أيضا، والعمرة والحج والأضحية والدعاء والاستغفار وصلة الرحم وقضاء الدين عنه. أما أن تصلي عنه وتصوم عنه فلا، إلا صوم تقضيه قضاء عنه لأنه أفطر ولم يستطيع القضاء، إما أن تصوم عنها وتطعم عن كل يوم مسكين. أما أنك تصلي عنه فهذا ما أمرنا بذلك أمل، لكن ادعي لها ما دامت الحمد لله صلت قبل أن تموت، فلعل الله عز وجل أن يعاملها بحسن الختام، وربنا أرحم الراحمين. يقول السائل: الروايات التي تأتي في أثناء الحديث ولمن أراد أن يحفظ البلوغ هل تحفظ معه أيضا؟ هذا أضمن، إذا حفظت روايات الحديث حتى لا تجد أحدا يغلطك في حفظك أو يرد عليك في روايتك. ما حكم قي الغلام؟ ما حكم قي الغلام؟ قيوه؟ نعم. إذا كان يسير فلا يضر، وإن كان كثير فعليك غسله. يقول: ما سبب الوضوء بعد أكل لحم الإبل، وهل مرقة لحم الإبل أيضا توجب؟ الله أعلم، هذا مثل ما قلنا أنه فيه أشياء ملتمس التماس، يعني أما الأصل هو أن نقول سمعنا وأطعنا، لكن هناك من يقول أن الإبل لأنها قاسية وأنها فيها غلظة، على كل حال يعني أشياء ما نستطيع أن نقول أنها قطعية، فنقول سمعنا وأطعنا. أما الملتمسات فهذا تحري من بعض العلماء رحمه الله واجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.